هم دول اللي تنفع لهم. هي دي صلاحية المحل، ان يبقى راجل محترم ينفع انه يبقى مبتدئ. لكن في ناس ما ينفعش، في ناس كده ما ينفعولهاش. بتحاول مع مين؟ بتقول لمين؟ فلذلك الانسان ساعتها لما يكلم واحد وتفضل تكلمه، حصلت كده من اسبوعين ثلاثة والله، ركبت عربية ميكروباص للسبعة راكب دي كنت مسافر. الراجل حب يشغل سيرة اغاني، قلت له يا عم الله يكرمك شغلنا سيرة القرآن ده. قال له من اولها اللي انا عايز الشاهد اللي انا عايز اسوقه ان احنا اختلفنا، فانا واثنين معايا عايزين نشغل قرآن، وثلاثة تانيين عايزين يشغلوا اغاني، واحد انا ليش دعوة. والله كده انا ليش دعوة يا عم حجي، مش مشغل القرآن، مش القرآن احسن؟ انا ليش دعوة. هم يقولوا الاغاني ده حاجة اخر روقان، هنسمعك حاجة جديدة، شريك جديد من ابو 10 جنيه. انا ماليش دعوة، متشغلوا شغلوا ماليش دعوة. احاول ازغزغ الراجل يعني ربنا وقال الله وقال الرسول وحلاوة القرآن ومتعة القرآن، ماليش دعوة، متحولش شتفق بجد. يعني تحاول معاه لمدة السفر ساعتين، واحنا بنتكلم بقى، ما احنا قلبناها بقى محاضرة في العربية. قلت لهم يا جماعة طيب احنا دلوقتي عايزين نتفق، انا دافع 5.5 جنيه اجرة العربية دي، كل واحد منكم دفع، فالعربية دي دلوقتي بقى ملك السواق ولا ملكنا احنا؟ مين اللي يتحكم فيها؟ تعالوا نشوف الشرع بيقول ايه؟ ما احنا مأجرينها منه، فمبقاش ملكه دلوقتي، ولا ايه رأيك يا عم السواق؟ وبدأنا نقول أقوال الفقهاء وأقوال العلماء والفتاوى. أنا أقصد إيه؟ إن ساعتين كلام وصاحبنا من جماعة الأنا مالية. أنا مالي يا عم، أنا ماليش دعوة، اللي أنتوا عايزين أعملوه أنا ماليش دعوة. وفعلا شغل أغاني ما يتهجش، شغل القرآن ولا يتحرك. حاضر. الشاهد إيه؟ أن بعض الناس لا يصلح لشيء. هو ربنا قال كده؟ أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. فالشاهد صلاحية المحل. قال ابن القيم: نظرت إلى التوفيق والخذلان فرأيت أن السبب، هل لهما سبب؟ فرأيت أن السبب صلاحية المحل. يعني أنت تنفع ربنا يوفقك، انت تنفع ربنا يحبك، انت تنفع ربنا يرضى عنك، انت انت انت تنفع تكون مع ربنا في الجنة وتنظر الى وجهه الكريم. يا جماعة ما هو احنا لازم نفكر فيها كده. العلماء بيقولوا ايه؟ اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. من اراد ان يعرف منزلته عند السلطان فلينظر ما يوليه من الاعمال. لما يبقى ملك ولا رئيس جمهورية ولا حاجة، لما يجي يختار اللي حواليه يختاروا شكله، صح ولا لا؟ يختاروا تبعه، يختاروا على نظامه، على دماغه، على الموجة. فلله المثل الاعلى في السماوات والارض والعزيز الحكيم. لما يختار برضه ربنا هيختار ناس ايه؟ تنفع له، مش اي ناس بقى. سيدي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن الصحابة والنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا ايه؟ وكانوا احق بها واهلها، احق بها واهلها. هم دول اللي ينفعون، هم دول اللي يصلحوا لها، اللي يصلحوا لها. السبب الرابع الذي تستجلب به السكينة العلم، العلم. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب وانشرح به الصدر، والإثم ما حاك في الصدر. يجي واحد يقول لي: والله انت جبت المفيد،

خلاص كفايه كده، لا لا لا انا تبت مش هعملها تاني خلاص انتهت. والابي تجد ان هؤلاء يتوقفون فجاه برحمه الله في نزول هذه السكينه رحمه منه وفضلا سبحانه وتعالى، لان هذه السكينه قد تنزل بلا سبب منك، كما اننا لما ذكرنا ان العلم يجلب السكينه قد يرزق العبد العلم ولا يرزق سكينه ولا يرزق سكينه. قال عبد الله بن مسعود: من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. فبقى انما العلم الخشيه، هذا أن احد انواع السكينه. فالشاهد خلاصه الكلام في النهايه ان السكينه جنه الله في الارض. السكينه لما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ما هموش الناس اللي واقفين قدام الغار، قاعد مشغول بذكر الله فصرفهم الله سبحانه وتعالى، ولا واحد منهم بص، ولا واحد منهم التفت، ولا واحد منهم دخل، ولا واحد منهم كان يقدر يعمل حاجه. ليه؟ لان السكينه حال الاستعانه بالله ان نواصي الخلق في يد ربك. دماغ كل الناس دي في ايد مين؟ في ايد ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل المهيمن القاهر فوق عباده لم يدع احدا منهم يفكر ان يدخل الغار. شفت ازاي بقى؟ ما خلوش يفكر سبحانه وتعالى، ما خلوهمش يفكروا فيه. فالشاهد انك حين ترزق هذه السكينه تعيش في سعاده في راحه في جنه. قد ذكرنا ان هناك اربعه اسباب لتحصيل السكينه، وهي اولا استشعار المعيه، تطهير القلب، صلاحيه المحل، العلم. وللسكينه ثلاث ثمرات: الثمره الاولى زياده الايمان، الثانيه التثبيت عند البلاء وعند الفتن، الثالثه الجنه. اسال الله ان يرزقنا الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.